طبقوا في هذا الجيل أو أي هذا مكتوب بهذا القلم على الإسم لكن ما يظهر جيل إلا يسحق النظر أحق نظر النظر لون أسود يوم يعني وراء العيد وراء عيد الفطر لما رجع من الأمر ما زلنا يا أخوة في شرح قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. كملنا في الدرس السابق ولا يكون إلا ما يريد. كملنا هذا يا أخوة وقد شرحنا قبل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه تذكرونها؟ نعم ما كملنا الشرح. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. صفات الله سبحانه وتعالى يا أخوانا معاي كما تعلمون صفات ذاتية وصفات فعلية وبعض الصفات هي ذاتية وهي ماذا؟ فعلية كذلك. نعم. فالله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم. قبل أن يخلق خلقه كان يتصف بصفاته. لم يزد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته. أي أن هذه الصفات ليست آثارا مستحدثة بعد الخلق لله سبحانه وتعالى وإنما كانت موجودة وهي لله سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوقات. وكما كان بصفاته أزليا في القديم في الأزل في الأول في السابق كذلك لا يزال عليها أبديا. إذن كلامنا بارك الله فيكم في ماذا؟ كلامنا في الأزل والأبد. اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفاته أزلا وأبدا. ذكرنا في الدروس السابقة هو الأول والآخر. هو الأول الآخر هو الأول بذاته فقط والآخر بذاته فقط. أم هو الأول ذاتا وصفة؟ لا شك ذاتا وصفة. الصفات هذه صفات أزلا وأبدا لكن نفات الصفات المعطلة استدلوا بشبه واهية باطلة لنفي الصفات عموما ولصفات الأفعال أو للصفات الفعلية خصوصا. قلنا نفات الصفات استدلوا بشبه لنفي ماذا؟ الصفات عموما وبالأخص لصفات ماذا؟ الصفات الفعلية. لماذا نفوا الصفات الفعلية يا أخوة؟ لشبه نذكرها وهي درسنا اليوم. ما هي شبه النفات؟ الشبهة الأولى يا أخوة ما هي؟ فهمه مستقيم لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. إذن أول شبهة لهم احتجوا بها لنفي الصفات فهمهم السقيم لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. هنا الاستدلال باطل وليس الدليل. قد يكون الدليل فاسدا وقد يكون الاستدلال فاسدا. هنا يا أخوة الدليل من القرآن، ليس كمثله شيء، هذا الدليل آية من القرآن، لكن استدلالهم بهذا الدليل ليس في محله. قلنا هذا الدليل يستدل به على ماذا؟ على نفي المماثلة، على نفي المماثلة، بينما المعطلة استدل بهذا الدليل على نفي الصفات. انظروا البول شات عمله، الفرق واضح يا أخوة. الآية دلت على ماذا؟ ليس كمثله شيء، على نفي المماثلة، بينما هم استدلوا به بهذا الدليل على ماذا؟ على نفي الصفات. إذا نقول استدلالهم فاسد، لا نقول دليلهم ليس بصحيح، استدلال فاسد. ثانيا الشبهة الثانية يا أخوة، شبهة التركيب، نفي التركيب، نفي التركيب والتعدد، شبهة نفي التركيب والتعدد. ما هي هذه الشبهة يا أخوة؟ أنهم فسروا وحدانية الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بنفي الصفات. قالوا إن قلنا أن لله صفات، إن أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى، والصفات أعراض، وهناك جوهر، جوهر وماذا؟ جوهر وأعراض. إذن أثبتنا إلهين، أثبتنا ماذا؟ أثبتنا إلهين، وهذا لا يمكن ولا يجوز لاستحالة تعدد القدماء. استحالة ماذا؟ تعدد القدماء. القديم واحد أم أكثر من واحد؟ القديم واحد. فقالوا القديم الذات فقط، لا يمكن أن نقول ماذا؟ أن الله جل وعلا يتركب من ذات وصفة، لا. نحن أهل السنة لا نقول يتركب، كلمة يتركب هذه كلمة مبتدعة لا نستعملها، ولكن نقول إن الله لله سبحانه وتعالى ذات وصفات. هم قالوا إن قلتم ذات وصفات فماذا؟ هذا ترتيب، ترتيب القدماء، ويجب علينا أن نوحد الله، وتوحيد الله يستلزم نفي التعدد وماذا؟ والترتيب. إذن يلزم ماذا من هذا؟ نفي الصفات. قلنا هذا باطل. لماذا باطل يا أخوة؟ لأنه لا يمكن وجود ذات بلا، هذا مستحيل. وإن يعني وإن فرضه العقل والذهن وتخيله في الذهن، لكن لا يمكن وجوده في ماذا؟ في الواقع والخارج، هذا لا يمكن. إذن ليس الذات شيئا غير الصفات، أو الصفات شيء غير ماذا؟ الذات، وإنما الذات متصفة بالصفات. وإذا جردنا الذات عن الصفات تبقى ذات؟ لا تبقى ذات. هذه هي شبهتهم الثانية. وتطرقوا إلى ماذا يا أخوة؟ مسألة الاسم والمسمى، وكذلك الصفة والذات، كما ذكرنا في الدرس السابق، يعني في شرحنا لهذا، لهذه الفقرة. الشبهة الثالثة التأويل، اعتمدوا على التأويل في نفس الصفات. التأويل، نعم، قالوا أن ظاهر هذه النصوص غير مراد، ظاهر هذه النصوص غير مراد لله سبحانه وتعالى ولا لرسوله، فماذا عمدوا إلى التأويل وهو في الحقيقة تحريف. أول، وهو قلنا تحريف ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، قالوا تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، نعم، أو ينزل أمره، وهكذا حرفوا بناء على ماذا؟ اعتمادا على ماذا يا أخوة؟ اعتمادا على التأويل الذي هو في الحقيقة التحريف. وتصدى لهم أئمة الإسلام لدحض هذه الشبهة التافهة التي هي شبهة التأويل وفي الحقيقة تحريف. الشبهة الثالثة يا أخوة، أو الرابعة، نعم، الشبهة الرابعة، نفي قيام الحوادث، نفي قيام الحوادث بالرب تعالى. قيام الحوادث بالرب تعالى. من هنا هذه الشبهة الرابعة هي التي يردون بها الصفات الفعلية، نفي قيام الحوادث بالرب تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ قد ذكرنا في نعم، قالوا أن الصفات الفعلية، ما هي الصفات الفعلية؟ يجيء وينزل ويأتي ويخلق ويرزق، وهذه الصفات ما هي الصفات؟ هذه صفات فعلية أم لا؟ تابعة لمشيئته وقدرته. قالوا هذه الصفات حوادث، ويمتنع قيام الحوادث بمن؟ يمتنع قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الحادث لا يقوم إلا بالحادث، الحادث لا يقوم إلا بماذا؟ إلا بالحادث، لا يمكن قيام الحادث بالواجب، ما ممكن هذا. قالوا إن أثبتنا هذه الصفات وهي صفات حادثة لله وهو واجب الوجود، يستلزم من هذا أن الله حادث، فلذا نفوا ماذا يا أخوان؟ نفوا الصفات، نفوا الصفات الفعلية. مفهوم الآن؟ نعيد يا أخوة، قلنا امتناع قيام الحوادث بالرب سبحانه وتعالى. ما المراد بالحوادث؟ الصفات الحادثة، الأفعال الحادثة. قالوا إن قلنا بقيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فيلزم منه أن الله كذلك حادث وليس بقديم وليس بأزلي. نعم، ما الذي ألجأهم إلى هذا يا أخوة؟ ألجأهم إلى هذا أن فعل الله أو أن صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية هي حادثة، ولكن بينا في الدرس السابق أن صفات الله الفعلية قديمة النوع وليست ماذا؟ حديثة النوع، وإنما هي قديمة ماذا؟ قديمة النوع وحديثة حادثة الآحاد. على فكرة يا أخوة، في دراستنا للدكتوراه عندنا مادة درس ندرسه مناهج البحث اللغوي الحديثة، مناهج البحث اللغوي الحديثة. هناك مناهج حديثة هي غربية، نعم، لكن هذه المناهج تستخدم للبحث اللغوي، ودخلت هذه المناهج مناهج البحث اللغوي الحديثة إلى ماذا؟ إلى الدرس العربي أيضا، درس النحو العربي كذلك. هناك مدرسة ماذا يقول؟ منهج تاريخي ومنهج وصفي ومنهج تحليلي، وعندنا منهج تحويلي. منهج التحويلي مؤسسه شخص يهودي اسمه تشومسكي. هذا الرجل إلى الآن هو حي في أمريكا، وهو الذي أسس المنهج التحويلي، المنهج التحويلي صاحب منهج، ومنهجه منتشر في كل العالم يا أخوة، وصاحب انتقادات للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالسياسة. لكن كلامنا فيما يتعلق بماذا؟ بهذا المنهج الصادر المؤسس من قبل ماذا؟ رجل يهودي. في منهجه وصل إلى حقيقة، يقول هناك فرق بين القدرة الكلامية وبين الأداء الكلامي. في الإنسان هناك فرق بين القدرة الكلامية وبين الأداء الكلامي. يقول القدرة الكلامية هذه القدرة موجودة في الإنسان وإن لم يتكلم، القدرة هذه موجودة في الإنسان، قدرة فطرية موجودة في الإنسان. أما الأداء الكلامي لا، الأداء الكلامي هو ما لما يتكلم بالفعل هو الأداء الكلامي. ففرق بين ماذا وماذا؟ القدرة، قدرة الكلامية الفطرية الموجودة في الإنسان، نعم، وهي غريزة وليست مكتسبة، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان هكذا عنده قدرة كلامية إلا من أصيب بآفة نوعها، نعم. وفرق بينها وبين ماذا؟ الأداء الفعلي الكلامي، الأداء الكلامي. فقلت عجبا، شخص يهودي تفطن لهذا الأمر يفرق بين القدرة الكلامية وبين الأداء الكلامي. وقد سبقه علماؤنا الأجلاء أئمة أهل السنة، سبق هذا اليهودي إلى هذا القول بمئات السنين. هذا ما ندرسه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ما معنى هذا؟ قلنا هناك نوعان، متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. ما معنى متكلم بالقوة؟ القدرة الكلامية. ومتكلم بالفعل أثناء ماذا؟ أثناء الكلام، التأدية الكلامية، أداؤه للكلام. يعني هذا الشيء حتى العلم الحديث يا أخوة، حتى الكفار اليهود والنصارى وكل عاقل يشهد لذلك، أن هناك فرق بين القدرة الكلامية وفرق بين الأداء الكلامي. فنقول القدرة الكلامية في الله سبحانه وتعالى قديمة أم حادثة؟ قديمة، فما زال متكلما. الله سبحانه وتعالى القدرة الكلامية موجودة فيه أم لا؟ موجودة فيه. أما الأداء الكلامي متى ما يريد. أداء الكلامي تابع لماذا؟ تابع لمشيئته ولإرادته ولقدرته. فقلنا ما فرقوا نفاة الصفات، استدلوا بشبهة ماذا؟ امتناع قيام الحوادث بالله. فماذا قلنا يا أخوة؟ أن هذه الحوادث الآحاد حوادث، ولكن النوع والأصل قديم أم لا؟ قديم. هذا من جهة. انتقلوا إلى الشبهة الأخيرة. نعم، ما أدري عندي كم وصلت. نعم، خمسة. أكتبوا ستة إذا تكتبون خمسة. خمسة، نعم. امتناع حوادث لا أول لها، امتناع حوادث لا أول لها. نعم، خمسة. نعم، نعتمد على هذه الشبهة يا أخوة، امتناع حوادث لا أول لها. ماذا يقصدون بهذه الشبهة؟ أحسنت، بارك الله فيك. التسلسل. قالوا كيف يكون هناك حوادث لا أول لها؟ إن قلنا أن الله لم يزل خالقا ورازقا ومتكلما وخافضا ورافعا ومعزا ومذلا، هذه حوادث لابد ماذا؟ أن يكون لها بداية وأول أم لا؟ نعم. فلا يمكن وجود حوادث لا أول لها. إن قلنا هذا قلنا بقدم العالم. الصراع يا أخوة بين المعتزلة والجهمية وبين الفلاسفة على ماذا؟ على مسألة قدم العالم. الفلاسفة قالوا أن العالم قديم. الفلاسفة قالوا العالم ماذا؟ العالم قديم. والإسلام ماذا يقول؟ العالم حادث أم قديم؟ العالم حادث. نعم. فلكي يرد الكلاميون من المعتزلة والجهمية وعلماء الكلام، أئمة الكلام هؤلاء، لكي يردوا على المعتزلة في قولهم بحدوث بقدم العالم، قالوا ماذا؟ لا يمكن وجود حوادث لا أول لها. المعتزلة الفلاسفة ماذا يقولون؟ قدم العالم. ما معنى قدم العالم؟ يعني حوادث، هناك السلسلة، تسلسل ماذا؟ تسلسل أزلي. نعم. فماذا عمدوا إلى ماذا؟ لكي يردوا شبهتهم قالوا لا، لا يمكن وجود حوادث لا أول لها. إذن بناء على هذا استخدموا هذه القاعدة في صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا إذن أفعال الله كذلك، لا يمكن أن نقول ماذا؟ لله أفعال ولله الصفات. إن قلنا هذا فأثبتنا لله حوادث لا أول لها، وهذا لا يجوز. فنفوا ماذا؟ نفوا الصفات. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هناك فرق بين مخلوقات، أن نقول لا يمكن أن توجد مخلوقات لا أول لها، وبين أن نقول هناك حوادث لا أول لها. نعم، مخلوقات لها أولية أم لا؟ أول ما خلق الله القلم. المخلوقات لها أولية أم لا؟ أما الحوادث، أما أفعال الله سبحانه وتعالى، هل لها أول؟ ليس لها أول. فما فرقوا؟ لذا وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هؤلاء المعتزلة والجهمية الكلامية لا الإسلام نصروا ولا الأعداء، يقصد الفلاسفة، كفروا. لا الإسلام، ما دفعوا عن إسلامهم، أرادوا أن يردوا على الفلاسفة، لكن أتوا بماذا؟ بمنكر أعظم. نفوا ماذا؟ نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. ولكن رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ردا سلفيا موافقا للكتاب والسنة. طيب يا أخوة، الآن بعد هذه المقدمات نرجع إلى الكتاب لكي نفهم الكتاب إن شاء الله، ونقرأ قليلا إن شاء الله. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. الصفحة التي تلي هذه الصفحة، انظروا: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام. وجدتم؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ليس هذه الصفحة، الصفحة التي تليها. وحلول الحوادث في الوسط، الفقرة الوسطانية، وجدتموها؟ قولوا لهم الصفحات يا أخوة. في بعض الطبعات 150. نستمر. وحلول الحوادث بالرب تعالى، اجعلها بين قوسين يا أخي. أعلم. وحلول الحوادث بالرب تعالى، هذا أي شبهة؟ أي شبهة هذه؟ أها، الشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة، انظروا يا أخوة، الرد على هذه الشبهة: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم. قلنا علم الكلام نفوا ماذا؟ قيام الحوادث بالرب. لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية. وكذلك هذا مهم يا أخوة، هذا رد على الشبهة الرابعة، اعتنوا بهذا، تأملوا إن شاء الله، احفظوه جيدا. انتقلوا إلى ما وقفنا، حيث ما وقفنا بعد صفحات. نعم. والشيخ رحمه الله أشار بقوله، وجدتم؟ والشيخ رحمه الله أشار بقوله بعد صفحتين أو ثلاث، نعم، صفحة واحدة بحسب الطبعات. والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى آخر كلامه، إلى الرد على واحد، رقم واحد المعتزلة، اثنان الجهمية، ثلاثة ومن وافقهم من الشيعة. نعم، ماذا أراد بقوله هذا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه؟ الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. لماذا؟ ماذا يقولون هؤلاء؟ فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. الفعل والكلام كانا ممتنعين ثم تحول إلى ماذا؟ إلى ممكنين، هكذا يقولون. وماذا قال الشيخ؟ ما زال بصفاته قديما. إذن هذه الصفات كانت موجودة أم كانت ممتنعة؟ كانت موجودة. وعلى ابن كلاب أربعة، أي كلامه رد على من كذلك؟ وعلى ابن كلاب خمسة، والأشعري ستة، ومن وافقهما من الكرامية كذلك. نعم. فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. نعم. وأما الكلام عندهم، يعني ابن كلاب والأشعري فرقوا بين الفعل والكلام. الآن الفعل صفة، ما هي صفة؟ فعلية أم لا؟ فعلية. والكلام ذاتية فعلية. المعتزلة والجهمية والشيعة ما فرقوا بين الفعل والكلام، قالوا كان الفعل والكلام ممتنعين من الله سبحانه وتعالى ثم تحول إلى ممكنين. أما ابن كلاب والأشعري فرقوا بين الفعل والكلام. أما الفعل ماذا قالوا فيه؟ قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، يعني قولهم في الفعل كقول الشيعة والمعتزلة والجهمية. أما الكلام قال وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. لماذا يا أخوة؟ المعتزلة والجهمية يقولون إن الله خلق القرآن، إن الله ماذا؟ خلق القرآن. فالكلام مخلوق أم لا؟ عند المعتزلة الكلام مخلوق. ماذا قال الزمخشري في بداية كتابه تفسيره؟ الحمد لله الذي قبل أن يقول جعل، ماذا قال أبا حمزة؟ خلق القرآن. فقالوا إن تكتب هذا لا يكون لكتابك ماذا؟ قبول أصلا. فحوله إلى ماذا؟ جعل. فيعتقد ماذا يا أخوة؟ أن القرآن مخلوق. لذا كما أن هذه الأفعال مخلوقة كذلك القرآن الكلام مخلوق. أما الأشاعر وابن كلاب ما يقولون بخلق الكلام، وإنما يقولون الكلام شيء واحد قائم بالنفس، قائم بالنفس. أما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة. إذن إذا لم يدخل تحت المشيئة والقدرة يعني ما هو؟ يعني كلام ذاتي أم لا؟ ذاتي فقط. بل هو شيء واحد لازم لماذا؟ لازم لذاته، لازم لذاته. فعندهم يا أخوة هذه الأفعال، هذه الصفات الفعلية ليست فعلية، ليست تابعة للمشيئة والقدرة والاختيار، وإنما هي صفات لازمة للذات. كيف لازمة للذات؟ إن قلنا بلزوم الذات يستلزم ماذا يا أخوة؟ على سبيل المثال المرأة التي تمتنع من فراش زوجها، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها؟ قال باتت ومن في السماء غضبان عليها. طيب هذه الصفة الغضب صفة يعني خاصة بهذه الليلة فعلية أم صفة لازمة ذاتية؟ إن قلنا لازمة ذاتية أقوى، أي أن الغضب لازم من الله لهذه المرأة أزلا وأبدا، وهذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. وكذلك سائر الأفعال يا أخوة. وقال ربك، إذن دائما وقال ربك يعني في الأزل وقال ربك، هذا الكلام الذي تكلم به جل وعلا مع موسى يلزم منه ماذا؟ أنه كان دائما ماذا؟ متكلما بنفس الكلام مع ماذا؟ مع موسى. وهذا كلام فاسد. قال وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا افتح قوس إن دوام الحوادث ممتنع. أي شبهة؟ الخامسة، امتناع حوادث لا أول لها، امتناع حوادث لا أول لها. لماذا قلنا قالوا يمتنع وجود حوادث لا أول لها؟ قالوا يستلزم منه قدم ماذا؟ قدم العالم. وإذا قالوا بقدم العالم نعم وافقوا الفلاسفة، وهم يجدون الرد على الفلاسفة، لكن ما أحسنوا في الرد وأضحكوا الفلاسفة على أنفسهم. نعم يا أخوة. طيب وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. انظروا، يمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. القدرة على الممتنع، ما هو الممتنع؟ انظروا يعني تورطوا يا أخوة، دخلوا في ورطة ما يخرجون منها. ما هي الورطة هذه؟ لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. القدرة على الممتنع، ما هو الممتنع؟ عجيب. القدرة على الكلام بعد. القدرة على الفعل دوام الحوادث. دوام الحوادث ها. تسلسل ها أبو عاصم. المعدوم. آخر. آخر. عن الكلام. جزء العلم. مالك. طيب يا أخوان. حق الله عز وجل أن نكون يعني حاد. هذه الصفات الفعلية مثلا أنه خلق الناس وأنه رزقهم وأنه كذا، هذه الأفعال يقولون هذه الأفعال حوادث أم لا؟ حوادث ولها بداية. لا يمكن أن نقول هذه الحوادث لا أول لها. لماذا غير ممكن؟ لماذا ممتنع هذا الشيء؟ أي شيء ممتنع؟ عدم وجود الأولية للحوادث. لماذا هذا الشيء ممتنع؟ قالوا لأنه يلزم منه قدم ماذا؟ قدم العالم. يلزم منه قدم العالم. إذن بما أن العالم ليس بقديم، إذن هذا القول ممتنع أم لا؟ وجود حوادث لا أول لها ممتنع أم لا؟ ممتنع. والشيء الممتنع يقدر عليه الله؟ قالوا لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، لا يمكن، غير قادر على ماذا؟ على الشيء الممتنع. ما هو الشيء الممتنع؟ وجود حوادث لا أول لها. قالوا هذا شيء ممتنع، ممتنع، فإذا ربنا ما كان قادرا عليه، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم. لماذا؟ وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا. الحادث إذا حدث، العالم حدث أم لا؟ فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود. انظروا إلى هذا الكلام الجميل. الإمكان إذن يعني إحداث العالم ممكن أم غير ممكن؟ ممكن في أي لحظة أم لا؟ والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا. مفهوم؟ واضح إن شاء الله. نقول ماذا يا أخوة؟ قال وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. العالم حادث أم لا؟ حادث. طيب نقول بما أنه حادث إذن ممكن أم ممتنع؟ ممكن. الممكن ممكن إيجاده في أي لحظة أم لا؟ في أي لحظة. إذن اللحظات القديمة السابقة ممكن أم لا؟ قال والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. ليس له مبدأ ينتهي إليه. إذن ماذا؟ هناك حوادث لا أول لها، وهذا مذهب أهل السنة. لا نقول هناك مخلوقات لا أول لها، فرق يا أخوة. لا نقول هناك مخلوقات لا أول لها، ولكن نقول هناك حوادث لا أول لها، أي هناك أفعال الله ماذا؟ لا أول لها. فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز، افتح قوس، جواز حوادث لا نهاية لأولها. جواز حوادث لا نهاية لأولها. نعم. قالت الجهمية، نكتفي بهذا يا أخوة أم نستمر في هذا البحث؟ ممتع؟ الحمد لله. أنا قلت الليلة ها نكتفي. كم واحد يريدون الاكتفاء يا أخوة؟ ها خيرا. إبراهيم قال يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الجدول، الجدول غدا صحاوي ان شاء الله يا اخوان. لا لا، غدا غدا كذلك ندرس حاكي. نعم نعم. متى؟ الشيخ ناخذ من الصحاويه فالدرس على يعني ثلاث ليالي صحاوية. ليلة واحدة حمالي. لكن ليلة واحدة قليلة يا أخوة. نعم. لا لحظة يا شباب، كم واحد يريد المواريث من غير الطلاب المقيمين؟ كم واحد يريد المواريث؟ لا لا هذه يد واحدة يا أخوة. أما تقليل دروس الصحاوية إلى درسين هذا ما أوافق أنا حقا. ليش ما نقول مواريث ثلاث واحد صحاوية وليكن ست شهور من المواريث؟ أما تقليل من ثلاثة لا هذا ما نقبل. لا تبقى ثلاثة شيخ ودرس واحد يعني. أخي يا شباب. نعم. طيب موافقون؟ الصرف يتحول إلى العصر. نعم. ما رأيكم نجعل الصرف درسا واحدا المواريث درسين؟ الصرف بقي قليل. طلاب المركز توافقون؟ إذا درس واحد مواريث ولو قليل والله. بس نشوف إيش كمان. الجدول الجدول أفضل أن نبدأ بعد بعد أسبوع إن شاء الله. بعد أسبوع لحاجة في نفسي أعطوها ولا غدا عندنا درس إن شاء الله صحاوية. غدا غدا صحاوية إن شاء الله. طيب الكتاب إذا جهزوا الكتاب إن شاء الله. الرائد في علم الفرائض. الرائد عندك كم نسخة يا أبو الحسن؟ إذا نعطوهم إن شاء الله النسخ لكي يتنسخوا عليه إن شاء الله. إن شاء الله تنسخ لهم وتأخذ منهم مبلغ تكلفة ال... إن شاء الله. توافقون يا أخوة؟ بارك الله. تفضلوا يا أخوة. كلمات الله عليك مشتلع مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا ال